قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإن قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن